أحزان الطفولة، أقصوصة مصرية للكاتب نجيب محفوظ، بصوت ابتسام أبو شمالة. مات أبوه، فأحدث موته هزة عنيفة في نفسه، فجرت بها ينابيع الحزن والألم والخوف، وجاء الموت بغتة، فلم يسبق بما يمهد له عادة من مرض مستفحل أو حادث أليم أو عمر بالغ في الكبر. وقد قابله صباح يوم الوفاة كعادته كل صباح، وتناول معه طعام الإفطار، وقرأ عليه الصحف، وجاذبه بعض الحديث، ثم غادر البيت لقضاء بعض الشؤون، فغاب ساعات معدودات. ولدى عودته وجد البيت الذي غادره ساكناً تظلله الطمأنينة، صاخباً فزعاً يمزق سكونه التصويت ويئن تضاعيف جوه البكاء والعويل، وتلقى الخبر الأليم بأن أباه العزيز الذي كان يحادثه منذ حين قصير والذي كان يبدو ممتلئاً صحة وعافية انتقل في دقيقة من الساعات التي غابها عنه إلى عالم آخر لا يبلغه حي في ملايين السنين، وأنه صنع هذه المعجزة الكبرى دون بذل أي جهد أو قوة، بل إنه صنعها بسلب الجهود والقوى جميعاً، فبلغ به الانحلال ما لا يبلغه استجماع القوى وتوثب العزائم، وغاب في غمرات ذلك العالم المجهول الذي أعجزت حقيقته خيال العلماء والفلاسفة. على أنه لم يعن في تلك الساعات الرهيبة بالتفكير في كنه العالم الذي صعدت أو هبطت روح المتوفى إليه، ولكنه وقف مبهوتاً ذاهل الهواس ذاهب النفس أمام حقيقة عجيبة لا يجهلها إنسان ولا يقبلها قبوله للحقائق المسلم بها أبداً، وهي أن ذلك الوالد العزيز الذي كان يملأ هذا البيت حياة وسيادة صار جثة هامدة، هامدة جامدة كالتراب سواء بسواء، وأن دبيب الفناء يدب الآن في بقاياه، وأنه سيظفر بها بعد حين قصير ويحولها إلى شيء تعافه النفس والحواس بل والحيوان والحشرات، وأنه أصبح بالنسبة إليه ذكرى لا أمل في رجوع صاحبها أكثر مما في رجوع أول ميت من البشر، فلا لقاء ولا حديث ولا وجود له بعد اليوم. وكبر عليه الأمر لأن عواطفه وآلامه طغت على عقله، فتساءل جزعاً بسذاجة الطفل، كيف أمكن أن يموت أبي؟ ثم بدا له تساؤله غريباً شاذاً، فتنهد آسفاً وقال ليته امتد به العمر حتى أشبع منه وحتى يهون علي فقده. وثار على قول بعض المعزين إن الموت نهاية كل حي، أو قولهم الموت لا يسخط عاقلاً. نعم، ثار ثورة مكتومة على هذا التسليم المضحك، وقال لنفسه حقاً إن الموت نهاية كل حي، ولكنه نهاية حقيقة بأن تذهل الحي عن نفسه وإن كان يقع في اليوم الواحد مئات المرات. كيف لا؟ أيكون من الحكمة أن نثور لضياع حافظة نقود أو لسقوط نائب في الانتخابات، ولا نثور لأكبر حادث يقع لحياة الإنسان فيبدل روحها موتاً وأنسها وحشة وجمالها بشاعة ووجودها ذكرى؟ ثم إنه رأى في موت أبيه نذيراً مخيفاً يتهدده بالموت، لقد مات أبوه فلما لا يموت هو أيضاً؟ وقد كان بمأمن من هذه الفكرة فلاحت لعينيه سافرة عن وجهها البشع المخيف وملأت نفسه عذاباً وسخرية مريرة. كان هذا الشاب أكبر ذرية أبيه، وهم ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وقد أوفى حظه من حب والديه على حظ إخوته جميعاً، فكان في صباه الطفل المدلل المحبوب الذي لا يقال له أبداً لا، ونادراً ما يقول بلى أو نعم، فنشأ على اعتقاد راسخ بأن الدنيا لعبة طيعة بين يديه، وأن جميع متعها قطوف دانية يجنيها أو يزهد فيها كيفما أراد، وأن الدهر لا يصيبه ولن يصيبه إلا بما يشاء، وأنه إذا كانت الدنيا كما يزعمون غاصة بالمتاعب والأحزان فهو بمنجى آمن منها، وكان إذا اعترضه صعب أو شاكسته مشقة هتف قائلاً أبتاه أو أماه، وسرعان ما يلين الصعب ويسلس الشاق، فلم يصمد مرة لشدة أو يتغلب على محنة، وكتب عليه ما يكتب عادة على أمثاله من الخيبة التامة في الحياة المدرسية، فبقى في حضانة والديه رغم تقدم العمر وبلوغ 30، وتغير الكثير من مظهره، أما نفسه فظلت متشبثة بالطفولة المقنعة. ولذا كان ألمه لموت أبيه غير ألم إخوته جميعاً بما فيهم النساء، لأنه يعني تهدم ركن من ركني سعادته، وفقد قلب من القلبين الذين يعيش على عطفهما ومحبتهما. ولكن لا ينبغي أن نفهم من هذا أن موت أبيه كان يقضي عليه بالفقر أو التشرد، فقد ترك المتوفى لورثته عمارة كبيرة تدر عشرات الجنيهات كل شهر، ونصيبه منها يكفيه ويضمن له حياة رغد تعوضه عما فقد من عطف وما فاته من عمل أو وظيفة. وكان أشقاؤه الثلاثة موظفين ذوي مستقبل حسن وأرباب أسر سعيدة، وكانت شقيقاته أيضاً زوجات وأمهات يعشن في كنف أزواج صالحين، فلم تخلف الوفاة له متاعب عائلية ولا حملته تبعات جديدة. والحق أنه كان من بين إخوته من يحسده على حياته الهادئة المطمئنة الخالية من المسؤوليات والهموم، فكان لذلك كله حقاً بأن يغتبط ويتعزى ويحمد الله كثيراً، ولكنه على العكس جزع جزعاً لا حكمة فيه، وتردى في أهوال الألم والعذاب والتشاؤم حتى أشفى على الهلاك والفناء. والحق أن العالم كان بريئاً مما حاق بنفسه من التغير والعذاب، لأن رأينا ظروفه حقيقة بأن يحسده عليها أغلب المصابين في آبائهم، فلم يبق سوى عالمه الداخلي وحده الذي يتحمل تبعات آلامه، فقد أحدث المصاب في نفسه هزة عنيفة عجزت عن تحملها أعصابه، فتضعضعت واعتورها مرض طارئ انتقلت عدواه إلى العالم الخارجي، فكسته لباساً أسود من الحزن والألم والبشاعة. وكانت الأيام القلائل التي تلت يوم الوفاة أيام عذاب قاتل وألم مبرح ومخاوف مروعة، وقد قضاها في عزلة موحشة فريسة الهواجز يشتر أفكار الحزن واليأس ليلاً ونهاراً، وقد بدت له الدنيا مظلمة حالكة الظلمة، عاطلة من الجمال، شحيحة بالأمل، مليئة بالآلام والوحشية. ولاح لعينيه المحزونتين في الأفق القريب وحش الفناء فاغراً فاه يبتلع كل ساعة المئين من الناس البائسين الذين يتبعون في غير جدوى ويتخبطون على غير هدى، ويشقون بالآمال ويأملون بالأوهام، ثم يهوون بين أنيابه الحادة غير مجزيين على تعبهم سعادة، ولا متعزين عن شقائهم بأمل، ولا مخلفين غير الحسرة والسخرية المريرة. فأي حياة هذا؟ وما الفائدة منها؟ وما الحكمة من وجودها؟ وأي عذاب هذا؟ وأي رعب؟ وكيف يستطيع أن يطمئن على حياته في هذه المعركة الخاسرة؟ حقاً إن دواعي الطمأنينة متوفرة لديه، فهو طليق من متاعب الرجال وموفور الرزق، ولكن من يضمن له أن تظل العمارة التي هي مصدر رزقه آهلة بالسكان؟ بل من يضمن له ألا تخلو من الغد من جميع سكانها فيسلك مقهوراً في عداد السائلين ويطرق أبواب إخوته جائعاً خجلاً فيطرده منهم من يطرده أو من يطعمه وهو يضيق به؟ بل ما وجه المحال في أن تمسي تلك العمارة أثراً بعد عين لحادث من الحدثين؟ إن شرارة من نار حقيقة بأن تحولها في دقائق إلى كوم من رماد، أو هزة أرضية مباغتة قد تدكها دكاً وتتركها خرائب وتلولاً من أخشاب وأحجار، وما الحريق ببعيد ولا الزلزال، فما هي بآمنة غداً ويل الهرم والبلا وتناقص الغلة، فالخراب واقع واقع والفقر آت آت. ومن الغريب أنه كان يشعر شعوراً قوياً بأن الفقر ليس هو البؤس الوحيد المدخر له، وأن الدنيا لن تقنع في تعذيبه بسبب موارد رزقه، بل وتوجس خيفة من ناحية شقيقاته، وخيل إليه خياله المريض أن رابطة الزوجية التي تخليه من تبعاتهن لن تدوم أبداً، وأن شياطين الشقاء ستنفصم عراها بالشقاق والنزاع وتحمل إلى بيته شقيقاته البائسات مع أطفالهن الصغار، فيصبح مسؤولاً عنهن جميعاً بصفته الأخ الأكبر والأعزب أيضاً، فينوء بمتاعب الأزواج وما هو بالزوج، ويرزح تحت تبعات الآباء وما هو بالأب، كأنه ليس حسبه ما ينتظره من الفقر والشقاء، وما يستطيع إنسان أن يشرك أشقاءه في تحمل المسؤوليات لأن لكل منهم أسرته، ولأنه أخوهم الأكبر الذي خلف والده. على أنه لا يأمن شر ذلك الشقاء الطاغي على أشقائه أنفسهم، ولو أن الأمر كان يتعلق بهم وحدهم ما اهتم ولا قلق، ولكنه كان يخشى أن تضيف المصيبة التي تنزل بأحدهم إلى حياته متاعب جديدة، فلو أن واحداً منهم لحق بوالده لأصبح هو مسؤولاً عن أولاده، وهو يدري ما كنه هذا الشعور القوي الغريب الذي يهمس في أعماقه بأن أشقاءه هالكون لا محالة، وبأنه سيأتيه نعيهم قريباً. أي شعور هذا؟ إن أشقاءه مكتملو الصحة والعافية، ألم يقضي والده وهو يتحدث ويضحك ويتمتع بالصحة والعافية؟ فالموت يتهددهم جميعاً، ومتاعب الدنيا وهمومها تنظره عن كثب، وما من قوة في الأرض تستطيع أن تخدعه عن هذه الحقائق المخيفة، ولا أن تمحو من نفسه الشعور بها، فهو يحس بدنوها منه، ويتوقع حدوثها ساعة بعد ساعة، الموت والمتاعب والفقر، ما أنكد وجه الحياة. إنها لم تقنع باغتصاب والده منه، فهي تكيد لشقيقاته البائسات، وتتربص بحيوات أشقائه المنكوبين، وتعد العدة للقضاء على مصدر رزقهم جميعاً، وهي قوية بين يديها جميع الأسلحة المدمرة من موت وأمراض وشقاق وحرائق وزلازل، وسيجد نفسه عما قليل ضحية لقساوتها، فقيراً معوزاً مسؤولاً عن جمع غفير من كانت تلك الأيام كلها عذاباً دونه، عذاب الجحيم لم يرتح فيها عقله ساعة من شر ذلك التفكير الوبيل الذي يفرز السموم والعذاب والمخاوف، حتى تمكنت الأوهام الأليمة من نفسه، وكدرت أوقات يقظته وأحلام نومه، وجعل يتوقع كل ساعة أن يسمع عن انهيار العمارة أو ذهابها طعمة للنيران، أو أن يأتيه آت ينعي أحد أشقائه أو ينعيهم جميعاً. وخال كل طارق لبابه أختا من أخواته راجعة إلى بيته تسحب خلفها أطفالها، وفاضت نفسه بالجزع فلم يستطع صبره، وضاق بعزلته فخرج هائماً، وصار يتردد على بيوت أشقائه وشقيقاته ليطمئن عليهم، وقد وجدهم جميعاً سعداء آمنين، فعجب من جهلهم وغفلتهم، وود لو يستطيع أن يقول للرجال منهم: خذوا حذركم من الأمراض والحوادث، ولا تعرضوا أنفسكم لهواء الشتاء ولا لشمس الصيف، ولا تترددوا في دعوة الطبيب لأتفه الأسباب، وإياكم والترام والسيارات، أو أن يقول للنساء: أطعن أزواجكن طاعة عمياء، وتعرفن مواضع إرضائهم، وتجنبن ما يضايقهم، واصبرن عليهم وإن طغوا وتجنوا عليكن. ولكن الصراحة لم تواته، فجعل يدور حول غرضه دوراً ولا يختار حديثاً غيره، وكان يحدث نفسه كلما رجع من إحدى زياراته: ألا سحقاً للذين يقولون أن الأهل عزة وقوة، ويا ليتني كنت وحيداً لا أعرف لي أخاً ولا أختاً، فقيراً لا أملك ما يجوز أن آسف عليه، واهن ما أسعد أبناء السبيل. إن اللقمة التي يلتقطونها من القمامة ويزدردونها وهم يغنون أشهى من الطعام الدسم الذي يهبط إلى جوفي مع الهموم والأحزان التي لا تهضم. وتغيرت صورته وطباعه، تغير نفسه، فهزل واعتل وعلت وجهه صفرة شديدة، وغارت عيناه وأحاطت بهما هالة سوداء، وتغيرت طباعه وعاش عيشة المذعور الخائف، فصد عن الدنيا وعزف عن الأصدقاء، وهجر الطيبات والملاذ، واستحال جوده شحا شديدا وتقتيرا قبيحا، لأنه رأى أن الحكمة أن يدخر المال لتلك الأيام السود التي تنذره بالفقر والتبعات والمتاعب. هذا ما صار إليه في الأيام القلائل التي تلت وفاة والده، ولكن حمد لله لم تدم هذه الحال، فمضت الأيام حثيثة، وأخذ وقع الصدمة يهون على نفسه، ونار اللوعة تبرد في صدره، واعتاد غيبة أبيه كما كان معتاداً لوجوده، ولم يحدث الزلزال ولا شبت النيران، نعم ولا صدع الشقاق شمل أخواته، ولا اخترم الموت أشقاءه، ومضى يفيق من غيبوبة الحزن والخوف، وينفض عن قلبه أشباح الفزع والأوهام، ويستروح الطمأنينة والسلام. ثم طوى النسيان متاعبه في زوايا مغلقة الأبواب، فرأى مرة أخرى دنياه القديمة، دنيا الجمال والمتع التي يشرق حسنها في السماوات والأرض والإنسان والحيوان والجماد، لا دنيا الزلزال والحرائق والأمراض والفناء. فانطلق يعدو في طريقه من حيث حبسته المخاوف حيناً ليس بالقصير، فكان في مصابه كما هو في حياته الطفل الغرير الذي قد يحزن حتى ليذهله الحزن عن نفسه، فيرمي لعبته ويدعها تتحطم عند قدميه ويجهش بالبكاء، ثم سرعان ما ينسى فيعود سريعاً إلى نشوته ويغرق في الضحك.